السلام عليكم. اليوم بذكر لكم قصة كانت منشورة في مجلة الجريمة عام 99. من غرابة القصة ما هي راضية تروح عن بالي، ناشرها أحد الزملاء يعني. المهم القصة هذه تتكلم عن فتاة كويتية اسمها ياسمين. تقول ياسمين أن أنا لما كان عمري 7 سنوات وعيت على الدنيا أن اللي ربيني جدي وجدتي، بعد ما أبوي طلق أمي وأمي تزوجت رجل عراقي وراحت للعراق واختفت، وأنا تربيت عند جدي وفي بيته. أبوي تزوج وعنده بيت بروحه وعنده عيال صغار 2 عمارهم على 1 و2 سنة وكذا. المهم تقول لما كنت صغير أنا وعيت وعرفت أن هذا، يعني بديت أفهم أن هذا أبوي، كان كل ما يزورنا إلى بيت جدي ينظرني نظرة فيها قساوة، ما كني يعني بنته وما يحسسني أنه أبوي. أنا كنت أعتقد في البداية يعني أن أقرب الناس لي جدي اللي أنا متربي عنده، ولأن أبوي عايش في بيت بروحه ممكن أني أنا ما أشعر فيها الشعور هذا، شعور الأب. وتمر فيها السنين، وسنة عن سنة البنت بدأت تفهم، تشوف أبوها ما قاعد يهتم فيها كبنته. يعني تقول لما بديت أصبح يعني في عمر 17-18 سنة وكنت بنت خجولة لأني عايشة في وسط يعني رجل كبير في السن وجدتي، وما أحتك كثير مع الناس إلا فقط عماتي، عندي 3 عمات ويجون متزوجين وعندهم عيال وعيالهم كبر يعني، فيجون لما يزورون جدي وجدتي أسولف وياهم مع عيالهم وكذا وبس. وأبوي مرات يجي ويجيب أخواني. تقول مرة من المرات أبوي سافر سفرة طويلة، قعد له تقريبا 4 أشهر 5 أشهر ورجع. لما رجع جاي بيسلم على جدي وجدتي، أنا كنت مشتاقت له وخلاص. أنا صرت في عمر المراهقة 18-17 سنة، بديت أفهم، بديت أحتاج لأبو مو بس جد وجدة. صحيح إن جدي ما كان مقصر معاي ومحسسني بحنان الأب وزيادة وما يرد لي طلب، لكن كذلك أحس في شيء ناقص في حياتي، أبي أبو. يعني أمي أوكي اختفت وراحت في بلد ثاني وتزوجت ولا حد يدري وين أراضيها، لكن أبوي موجود وأنا أشوفه. فكنت متلهفة أني إذا جاء أبوي وأنا عرفت أنه وصل، إذا شفته أبي أحضنه وكذا، يعني أبي أحس أن هذا أبوي. واللي أول مرة تبي تسوي هالحركة هذه، تقول فعلا أول ما جاء أبوي وسلم على جد وجد، وأنا أجيه وحضنه وبوس راسه وبوس إيدينه لكن ما كان يبتسم لي، كان يطالعني نظرة استغراب، ما هي نظرة يعني غضب أو كره، ولا هي نظرة حب وعطف أبدا، كانت أحاسيسه بالنسبة لي جامدة، ماني فاهمة هو شنو يفكر فيه. لكن ردة فعله أحزنتني، حسيت كأنه يعني ما هو مبسوط إنه شافني بعد هالغيبة، وصار فيني إحباط. يعني كنت متوقع إنه مشتاق لي، إني بنت وأنا كبرت وصرت أفهم ويعني وخلص دراستي يعني في الثانوية لكن ردة فعله كانت صادمة. قلت أنا لا، لأن أبوي ما هو متعود على هالطريقة هذه، أنا لازم أجرب أني أبات عنده يوم. صحيح أنه متزوج وعنده عيال، لكن هذول يبقون أخواني وزوجته تبقى كأنها أمي يعني. فلما سلم وقال أنا بمشي، قلت لأبوي يا يبا أنا أبي أروح وياك البيت. هذه أول مرة تطلب من أبوها الطلب. التفت عليها مصدوم، قال لها ليش؟ قالت أبي أبات عندك يوم واحد وأبي أشوف أخواني، أبي أشوف بيتكم. كان محرم عليها أن تجيه البيت أبدا، وجدها وجدتها ما يخلونها تروح بيت أبوها أبدا، دائما يقولوا لها يعني أن زوجته شوي عصبية وزوجته ما تحب يعني بنت يعني من زوجته اللي الأولى، يعني كانوا يخوفونها منها. فهي تقول لها أنا أصلا ما راح أقعد إلا يوم واحد. أبوي انحرج أنه يرد لي طلب، لكن جدي اللي التفت علي قال لي ليش تبي تروحين؟ قلت ليش ما أروح بيت أبوي وبشوف أخواني بسلم على زوجة أبوي؟ كذي تقول لهم. جدها يقول لها متأكدة ياسمين؟ متأكدة تبي تروحين؟ قالت إيه أبروح. قال يعني ضروري، ما له داعي يا بنت، خليك قاعدة هني، إحنا ما نقدر نفارقك. قالت جدي أنا بروح يوم واحد بس. هي تبي تروح تبي توطد العلاقة بينها وبين أبوها وزوجته وكذي يعني البنت. راحت تقول لما رحت، وأبوي أصلا من أول ما وصل جاء على طول سلم على جدي، ما شاف لا زوجته ولا عيال. أنا كنت معاه لما شافهم من بعد هالسفرة. تقول لاحظت شيء، إن أول ما دخل البيت وجوه عياله الصغار يحضنونه كان يضحك ويستانس ويحضن فيهم ويبوس فيهم. تقول أنا صدمت، يعني أبوي ما هو الشخصية المنغلقة، يعني أبوي يعني يحب الأولاد ويضحك معاهم ويلعبهم كذا، وفتح الجنطة وشاري لهم هدايا وشاري حق زوجته. تقول أنا ما تحملت المنظر، قعدت أبكي وماسكة نفسي وما ماني قادرة، دموعي تهل أن أشوف أبوي يحب أخوان ويحضن فيهم، وأنا عمره ما دلعني ولا حضني، ولا حتى أنا لما أجي حضن ما يعني ردت فعله جامدة. فدخل الغرفة، هو ما انتبه عليها، يعني دخل الغرفة يبدل ملابسه، زوجته انتبهت. المهم سلمت علي، هي تعرفني بالاسم وكذا، ما شافتني، عرفتني أول ما جيت وسلمت علي وهلا، وشافتني أبكي عرفت ليش، فأخذتها ودخلتها الغرفة. قالت لها أنا أدري وأنا والله مستغربة يا بنتي، ما يخالف أنت بنت كبيرة، وأنا ما أدري أبوك ليش يعني ليش يتعامل معاك بهالطريقة، يمكن عشان حاقد على أمك، ترى هو مستحيل حاقد عليك، لكن إذا شافك ممكن يشوف أمك اللي تركته وراح تزوجت واحد ثاني، ممكن هذه ردة فعله يعني، لكن ترى أنت بنتنا وهذول أخوانك وقاعد تحضن فيني. تقول أنا صدمت أن هذه المرأة اللي الكل كان يخوفوني منها طلعت في قمة الطيبة والاحترام، وأبوي في قمة القساوة، لكن ما كان يبين لي، والدليل أنه كان يضحك مع أخواني لما شافهم وأنا بعمره ما ابتسم في وجهي. تقول بكيت وكذا، واليوم الثاني قلت خلاص رجعني عن جدي. تقول فعلا رجعني عن جدي ولا تكلم معاي ولا كلمة. البنت راحت الأيام وجدت الأيام، تقول ويتقدم لها واحد من عيال عمتها، هذا كانوا بنات العائلة كلهم حاطين عينهم عليه، لكن هو كان معجب في ياسمين، أجمل وحدة وأحلى وحدة ومتعلمة ونفسية حلوة وبنت مالها صوت، بنت جميلة أخلاق، جدة يحبها وجدتها والكل يمدحها. قال أنا ما أبي إلا ياسمين، لأن كانت في وحدة كذلك من بنات عماته اللي هي همس تصير بنت عمة ياسمين كانت ميتة على الولد. المهم قال أنا ما أخذ إلا ياسمين، وفعلا تقدم لها مع أن الناس كانوا كلهم يعتقدون أن هذا الولد بياخذ بنت عمة ياسمين مو ياسمين، لكن هو صارحهم وقال أنا أبي ياسمين. تقدم لها وفعلا كتبوا كتابهم وسووا العرس وحضروا كل الأقارب، من بينهم منو؟ بنت عمتها اللي كانت تبي الولد نفسه هذا. لكن لما حضرت كانت في قمة زينتها علشان تبين انها يعني مهامها اي شيء، ومعاها عمتها اللي هي تصير شنو؟ عمة ياسمين. حاضرين العرس ويضحكون ويباركون ولا كأنهم يعني زعلانين ان هذاك ما خذ بنتها وخذ ياسمين. ومن هالكلام تزوجت وراحت بيت زوجها وكانت سعيدة، وياسمين بنت متفوقة ودخلت الجامعة وراحت فيها الدنيا. بعد سنة وتسعة أشهر، لأن بعد سنة حملت، وتسعة أشهر لين ولدت ياسمين، جابت ولد وطائرين من الفرحة، والجد مستانس والجدة والناس كلها مستانسة إلا أبو ياسمين، ولا بارك لياسمين ولا حتى حضر العرس. ياسمين تضايقت لكن قالت خلاص هذا أبوي وهذه شخصيته، أنا ما راح أفرض عليه شيء، وخلاص أنا أصبحت الحين في ذمة رجل، وهو أبوي وهو زوجي وهو أخوي وهو اللي راح يعوضني عن كل شيء، مع أن جدي ما كان مقصر. وراحت ياسمين خلاص ما تنظر إلى الخلف، طالع قدام، وكملت الجامعة وأمورها طيبة وولدت وولدها عندها الحين. ويوم الأيام وتجي رسالة من تليفون غريب إلى تليفون زوج ياسمين. شنو مكتوب رسالة؟ مكتوب أنا فاعلة خير، وزوجتك ياسمين ترى مو بنت أبوها، هذه بنت حرام. بس الزوج يوم قرأ الرسالة انجن، شنو هالكلام شنو هالكلام، طار حق ياسمين، تعالي شنو القصة، مع أنها هي يعني تكون بنت عمه وهو بن عمتها، يعني المفروض يعرف كل شيء يعني. قال شنو هالرسالة هذه؟ شنو أنت مو بنت أبوك وأنت بنت حرام؟ ما أدري منو دازلي. هذه انجنت، شنو يتصلون على الرقم ما يرد، يتصلون ما يرد. الزوج قلب الدنيا وبدأ يصارخ وكذا وش الكلام، منو هذا اللي أرسل وشنو هدفها وشنو يقصد، شنو يقصد أن أنت بنت حرام؟ يعني عمي مو أبوك؟ قالت له أنت تسألني؟ أنت مو ولد عمتي؟ أمك ما هي عمتي؟ أخت أبوي؟ تعرف وتعرفني عدل يعني؟ أنا جا غريبة عنك يعني؟ شلون تقولي هالكلام؟ قالت لكن أنا لازم أروح بيت جدي. قال لها ليش؟ قالت أنا بروح بيت جدي. البنت بدأت تفكر، هي أصلا مو مهتمة بزوجها ولا براي زوجها ولا انه والله يطلقها ولا بالعنة، تقول انا الحين قامت تسترجع الماضي كله وتصرفات ابوها معاها وانه ما كان يحبها وانه ما يعتبرها كأنها بنته، وهالرسالة هذه ما جت من عبط، مستحيل، شنو انا مو بنت ابوي وبنت حرام، اكيد في شيء. وراحت الجدها وتروح والجد يا هلا بياسمين، ولا ياسمين داخل عليهم لأول مرة يسمعونها تصارخ وصوتها عالي وتصرخ يا جدي تكلم، في واحد أرسل رسالة وحدة فاعلة خير وتقول إن أنا ماني بنت أبوي أنا بنت حرام، شنو القصة يا جدي؟ الجد أول ما سمع الكلام طبعا هو فيه مسكين امراض الدنيا، ضغط وسكر وحالته حاله، يوم سمع بهالكلام يرتفع عنده السكر ويغم عليه ويصحونه وتبكي تكلم ما رحمت حتى جدها. يصحى ويغم عليه يصحى، شو السالفة؟ ليش الجد تأثر لهالدرجة؟ يمكن رسالة عبيطة. لا، الجد في شيء. تكلم يا جد، تكلم وتطيح على رجوله وتبوس، وتطيح على جدته وتبوس رجوله. الله يخليكم قولوا لي القصة. أنا متأكد أن الرسالة هذه لها معنى. أبوي هذا ما يحبني، وممكن فعلا أنا ماني بنته. أنا طول عمري أنتظر منه ابتسامة ما كان يضحك، كأنه يشوف بوجهي شيء. لازم تقولوا لي. شوي زوجها رجع البيت عند أمه، وراح قال حق أمه السالفة، وتجي أمه اللي هي عمة ياسمين، جت عن جدها، عن جد ياسمين اللي هو أبوها. ولا هذه ياسمين اللي طايحة على رجولهم وتبكي وتصرخ وتكلم وتكلم، وتدخل العمة وتقعد تبكي وتصرخ على أبوها اللي هو جد ياسمين. ايش فيها هذه بعد؟ تكلم يا يبا، تكلم يا يبا، قول لنا القصة. تكلم أخوي فلان وينه؟ طبعا قصده أخوها الثاني، مو اللي هو أبو ياسمين، واحد ثاني. هذا قالوا إنه لما صار عمره 25 سنة هاجر، راح ما أدري أي دولة، وترك زوجته وعياله، ومن يومها اختفى ما حد شافها. وهذه الحين تصرخ تقول أخوي فلان وينه يا يبا، وليش اختفى، وشلون تقول سافر؟ قول لنا. الحين ياسمين قاعدة تطالع عمتها وهي تكلم جدها، تقول له وين أخوي؟ وهذا شنو دخل موضوع ياسمين؟ اللي الحين ياسمين اكتشفت أن في أحد يتهمها أن هي ما هي من صلب أبوها، وهذا تقول وين أخوي؟ هل قتلته ولا ايش سويت فيه؟ ياسمين جنت، بدأت تصرخ ومسكت عمتها اللي هي منو؟ أم زوجها. أنت ايش قاعد تقولين؟ شنو الموضوع؟ شنو علاقته بموضوعي؟ وجاية تركضين وراي ليش؟ شنو السالفة؟ تكلمي. وتلتفت العمة على الجد، تقول له يا يبا قول له السالفة. وهي قاعد يبكي شايب، قال لهم قعدوا قعدوا. قال في عام 77 كانوا عيالي اللي هو أبو ياسمين، أبوها هذا يعني الحق العايش، وعمها المختفي اللي رايح ما أدري أي دولة مختفي، كانوا ساكنين في بيت واحد في بداية حياتهم، وكل واحد فيهم متزوج، وهالشقتين موجودين في بيت الجد. فهذا يروح الدوام، أبو ياسمين يروح الدوام، والثاني العم يروح الدوام. فالجد قاعد في البيت، يقول الصبح يوم الأيام سمعت صوت العم ولده الثاني راجع من الدوام، وما انتبه ان انا كنت قاعد واعي الصبح يعني. لكن لما قمت انا رحت لشقته ودخلت عليه ما لقيته موجود، وسألت زوجته قالت لا مو موجود. قال شلون مو موجود؟ انا شفته. قالت لا مو موجود، راح الدوام. قال لا مستحيل. وينتبه ان في صوت بشقة ابو ياسمين اللي اصلا في الدوام، لان العم كان داش عند ام ياسمين وبينهم علاقة وما كان احد يدري. فلما تأكد ان ولده قاعد عند زوجة ولده الثاني، راح جاب سلاح مسدس وكسر عليهم الباب ودخل، ولقى فعلا ولده العم اللي الغايب هذا مع زوجة أخوه، ويقتله ويسجن أم ياسمين، لأن أم ياسمين كانت حامل، فسجنها تقريبا 6 أشهر لين ولدت. كانت حامل أول أشهر، سجنوها لحد ما ولدت منه جابت ياسمين، وبعدين اطردوها ودوها لأهلها وقالوا لها تختفين ولا راح نكشف السالفة. وانت كلمتي وقلتي سالفة ان انا قتلت ولدي يا ويلك. طبعا هذي كتب الفكة وانحاشت، ومن يومها فعلا اختفت، والعم انقتل وياسمين موجودة، وابو ياسمين اللي كان ما يدري ان زوجته خاينته قال لأبوه، قال له يا ولدي انت مالك شغل، خلاص تخلصت منها، واخوك خذ جزاح، والبنت هذه ترى انا اللي اربيها، لانها ما هي بنتك، هذه بنت ولدي، صحيح انها بنت حرام لكن انا اللي اربيها، لكن هي على اسمك ولا تتكلم، وهذا سر دير بالك تتكلم فيه. ومن يومها هو كل ما يشوف ياسمين وهي صغيرة، صحيح انها متربية عند جدها، لكن يتذكر الموقف، مستحيل انه يبتسم، ويتذكر ان اخوه مات واخوه خاينه وزوجته خاينته، فما كان يملك قلبه، كل ما يشوف ياسين ما يملك قلبه. هني العمة اكتشفت سالفة اخوها اللي قالوا انه اختفى، لان السر ما كان يدري فيه الا ابو ياسمين وامها اللي اختفت والجد والجدة، بالإضافة إلى زوجة العم اللي يعني هم راحت واسترت على نفسها وعلى عيالها، وما تبي يعني تكشف السر علشان عيالها بكرة إذا يتزوجون كذا ما يدرون إن أبوهم انقتل، قالت إن أبوكم هاجر، إن أبوهم انقتل لأن لاقينا مع المهم. الحين السالفة ما فيها، منو اللي أرسل الرسالة؟ اللي أرسل الرسالة اللي هي أم بنت عمة ياسمين، عمتها اللي حاقدة أن الولد هذا خذتها ياسمين ما خذتها بنتها، واللي بنتها الناس كلهم كانوا يعتقدون أنه راح يتزوجها وأحبطت وكذا، فكانت بتنتقم من ياسمين أن تكشف حق زوجها أن أصلا ياسمين ما هي من صلب أبوها. طبعا هذا بعدين اكتشفوه. تقول ياسمين انا بعد ما كشفت القصة وكذا زوجي قال انا مالي شغل، انتي تبقين زوجتي وانا احبك ولا يهمني الكلام هذا كله. تقول لكن انا ما رضيت اني استمر في هالزواج وطلبت منه الطلاق، وفعلا تطلقت، والآن أنا عايشة قاعدة أربي ولدي، لا أبي أتزوج ولا أبي أتقرب من العائلة هذه كلها، لأن جدي أصلا بعدها سالفة مرض وتوفى، وجدتي هم توفت بعدها بسنتين، وانقطعت صلتي في هالعائلة، حتى أبوي الحقيقي اللي هو عمي هذا لا يستحق حتى أني أترحم عليه، لأنه هو سبب البلاوي، ولا حتى أبوي هذا اللي ظالمني، وأنا مالي أي ذنب أني طلعت على الدنيا أني بنت حرام وأني من علاقة خيانة. هذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.